بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تناول رسالة أصول الفقه، وكنا قد توقفنا في آخر مبحث عند الكلام عن المحظور. قال المصنف أبو علي الحسن بن شهاب، قال: والمحظور ما يعاقب على المكلف على فعله ويثاب على تركه. ثم قال بعد ذلك، فرغنا من المحظور، ثم قال: والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك. قال: والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. قوله هنا والندب، أصل الندب في اللغة هو الدعاء، والدعاء لأمر مهم، فالدعاء لأمر مهم يسمى ندبا. واضح؟ يسمى ندبا. ومنه الحديث المشهور الذي خرجه النسائي في السنن، وفيه أنه قال: انتدب الله لمن يخرج في سبيله. نعم، هذا معنى الندب في اللغة، هو أن تدعو شخصا إلى أمر، هذا الأمر يكون مهما. أما في اصطلاح أهل الأصول، فإن الندب قالها هنا استدعاء، أي طلب الفعل بالقول ممن هو دونه، يعني عندي داعي ومدعو. فالداعي أي الطالب الذي يطلب أو يدعو أو يأمر، خلينا نقول يأمر، والآمر هو الله عز وجل، هو أعلى، والعبد دونه، فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. لكن هذا الأمر على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك، يعني ليس على العزم، أن المندوبة ليس على العزم. ودق منه أن يقال أن المندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، فيثاب عليه الفاعل مثلا كالسنن التي في الصلاة أو التي في سائر العبادات، هذه يثاب عليها العبد. ممكن تكون سنن قولية كالزيادة على الأذكار، ممكن تكون سنن عملية ونحو ذلك، فيثاب عليها ولا يعاقب على تركها، يعني لا يلحقه في ذلك إثم. أي نعم، قد يلحقه إذا تأكد المندوب كالسنن المؤكدة مثل الوتر، قد يلحقه الذم. واضح؟ قد يلحقه الذم. الذم يعني أنه يعاتب، أنه يلام، يقول مثلا كما قيل في الوتر، قال أحمد: لا يترك لا رجل سوء، ونحو ذلك. لكن من حيث الأصل، هل يلحقه في ذلك ذنب فيتحمله؟ لا يتحمل في ذلك ذنبا، فلا يعاقب على تركه، على مجرد تركه. يعني هذا المندوب له أسماء تشعر بالمعنى الذي فيه. إن الأسماء المشهورة عند الفقهاء يستعملون يقولون المستحب، يقولون في الندب المستحب، ويقولون فيه أيضا التطوع، ويقولون فيه أيضا النفل. طبعا في أسماء وردت في الشرع مقابلة للفرائض، كما في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي ولم يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولم يزل عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهنا قابل بين ماذا؟ النوافل والفرائض. والرجل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما شرح له أصل الإسلام قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فيسمى التطوع ويسمى نعم ويسمى النفل، هذه كلها أسماء للمندوب، وهذه الأسماء مرادفة له. ويقال بعض الفقهاء يسميه الرغيبة مرغبا، وبعضهم يسميه الإحسان يعني الزيادة عن الكمال المستحب أو الكمال على أصل على الأصل. هذه كلها أسماء يعني تجدونها في كتب الفقه فيسمونه بذلك. هذا المندوب هو من جنس المأمور به، لكن الأمر فيه ليس على جهة الإلزام، أو إن شئت تقول أن الأمر فيه ليس على جهة ماذا؟ على جهة العزم، ومن هنا خرج الواجب. الواجب الأمر فيه على جهة العزم، لكن المندوب الأمر فيه على جهة غير الجزم، على جهة التخيير، على جهة الترغيب، وهذه الأشياء. والمندوبات كثيرة، يدخل فيها النوافل المطلقة كالصلوات، ركعتي الضحى، الوتر، قيام الليل، مثلا في الصيام عندي صيام الاثنين والخميس، ثلاث أيام كل شهر، كل هذه مندوبات، كل هذه مندوبات. طيب هذا المندوب مأمور به على جهة الحقيقة، يعني حقيقته ليس مجازيا، هذا قول أهل الحديث، كان عكس ما يقول أهل الكلام يخوضوا في المسألة للمندوب به أمر به مجازي وحقيقي، لا أمر به حقيقي، وضع امتثاله حقيقي، يعني يدخل في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل كله واجب، العدل كله واجب، إن الله يأمر بالعدل، العدل كله واجب، كما أن الظلم كله حرام. أما الإحسان فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، كذلك إيتاء ذي القربى منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. وربنا قال وأمر بالمعروف، وضع، والمعروف اسم عام أيضا يشمل ما هو واجب ويشمل ما هو مندوب. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور. العواتق والحيض وذوات الخدور هذا في صلاة العيد، نعم هذا أمر ندب، نعم. ومنه أيضا ما يتعلق أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بعيادة المريض واتباع الجنائز، هذه منها ما هو ندب أيضا، نعم، ونحو ذلك من الدلائل. المسألة الأخرى تتعلق كيف نعرف المندوب. نقول المندوب هو مأمور به صرف الأمر فيه من العزم إلى التخير، والصارف هنا دليل شرعي إما من جهة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الإجماع أو الأثر، فكلها يعلم منها الصارف. فما لم يأتي الصارف كما تقدم معنا في الواجب فإنه يكون على العزم. وكذلك مما يعرف به الندب أن يرجع الشارع الاختيار للمكلف، وهذا ينبه عليه الإمام الشافعي لما كان يستدل على مسألة سنية الأضحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي، إذا دخلت العشر فمن أراد أن يضحي، أراد هنا رد الاختيار إلى المكلف، فهذا مما يشعر بأن الأمر أي سنة الأضحية، وهو الصحيح أنها على الاختيار. ومن قوله أيضا صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. طبعا هذه لم تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، لكن صرفته من الندب المؤكد إلى النفل المطلق أن تصلي بعدها ما شئت. صحيح أنه, أنه, أنه, أنه أصل في الصلوات خمس، هذه مكتوبات، فلذلك هذه إجماع يصرف كل صلاة قيل بوجوبها. وتكلمنا لكم من قبل لما قال بعض الناس بوجوبها كيف رد علي علي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت، وقالوا كذب يعني أخطأ، إنما هن فقط خمس صلوات هي المكتوبات، غيرها قال لا يحسن تركها لكن ليست بواجبة. نعم، هذا بالنسبة لمسألة المندوب. طبعا أيضا ثمة مسائل تتعلق بالمندوب، واضح، ثمة مسائل تتعلق بالمندوب. أول تلك المسألة أن المندوب لا يلزم بالشروع، أن المندوب لا يلزم بالشروع، وهذا قول جمهور العلماء، يعني من شرع في ندم معين فإنه لا يلزمه أن يتمه عكس الواجب. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عندكم شيء، هل عندكم من شيء، كان صائما، فقالت مرة نعم، فقال عليه الصلاة والسلام قد كنت أصبحت صائما ثم أفطر. فهذا يدل على أن الندب لا يلزم بالشروع، نعم، إلا الحج والعمرة، وهذا بالإجماع، فإن من تلبس بنسك الحج والعمرة ولو كانت نفلا وجب إتمامهما، وهذا بإجماع العلماء، لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، نعم، فإنه يجب إتمامهما، يجب إتمامهما إذا شرع فيهما، أما غيرهما من النوافل فإنه إذا دخل فيهما لا يجب عليه الإتمام إن كان يحسن، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. كذلك الندب يعرف بأنه الزائد على القدر الواجب، الندب يعرف بأنه الزائد على القدر الواجب، فثم واجب وثم زائد فوقه، فالزائد هذا فوق القدر الواجب، مثلا كالزائد على قدر القيام في الركوع زيادة في الطمأنينة، أو القدر الزائد على القعود، أو القدر الزائد في التسابيح، هذه كلها تكون من باب النفل، نعم، هذه كلها تدل من باب النفل. فهذه بعض المسائل المتعلقة بمبحث الندب، واضح إن شاء الله تعالى. طيب، إذا نظرنا في درجة الندب فإننا نقول ثمة قرائن يعرف بها الندب، يعني قرائن الخارجية، في قرائن الداخلية هي قرائن الصارفة لمن شاء كما تقدم معنا، أو يأتي في الشرع ما يدل على الندب أو في تصرفات الصحابة رضي الله عنهم، لكن في مسألة القرائن الخارجية يعني مثلا الأمر في باب الآداب، إذا الغالب من استقراء فروع الفقه أن أغلب النصوص أو أغلب الأوامر، الأغلب الأصل في الأغلب في باب الإرشاد يسميه الإمام الشافعي باب الآداب، يقول الشافعي يكون فيه الأمر أمر إرشاد، يكون استحباب الغالب يعني إلا ما استثني، فهذا من القرائن أيضا الخارجية التي تستعمل. كذلك أيضا في تفاصيل الأفعال هي القدر الزائد عن الواجب، فمثلا السحور ونحو ذلك هذه كلها مندوبة، دائما القدر الزائد عن الواجب مما يكون فيه فضل وفضيلة يكون ماذا؟ يكون زائدا على القدر الواجب، يكون ندبا، هذه من القرائن الخارجية المستفادة. طيب، هذا بالنسبة للندب. ثم قال بعد ذلك وحد السنة ما رسم ليحتذى يعني ليقتفى، طبعا هنا يتكلم عن معناها اللغوي أو المعناها الشرعي العام في مفهوم السنة، واضح أنها كل ما كان محل للاقتضاء، هي الطريقة الحسنة في المقصود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه العام ما شرع الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سيئة فعليه وزرها، نعم فعليه وزرها يعني وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب، يعني هذا في الشرع قد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب، وما ليس بواجب، وهذا أيضا وارد، يعني كلمة من السنة كذا هذه تعني أن هذا مشروع من طريقة من الهدي النبوي أو من الهدي الشرعي، لكن لا يقضي بذلك لا لوجوب ولا لاستحباب. فهم إذا قيل من السنة كذا فإن هذا قدر مشترك بين الواجب الذي يأثم تاركه طبعا، وما ليس بواجب وهو ما لا يعاقب تاركه. قال الله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده، أي شريعة الله. طبعا السنة نوعا، في سنة كونية كالمثولات وعقوبات الله تعالى للأمم، وفي سنة شرعية وهي السن يعني الابتداء أو الشرع، واضح. وهذه الشريعة هو مسمى العام للدين، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي أمر أمر الله بها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام من السنة ألا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة، واضح. يعني الأحكام الشرعية التي تطلق في أبواب المسائل الشرع فيعبر عنها كما قلنا بالسنة عموما، يعبر عنها بالسنة عموما. طبعا الحديث هو عن عبد الله بن الأشج أنه قال مضت السنة بألا يقتل الحر بالمسلم بالعبد، وروي عن علي بن أبي طالب قال من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد، وهذا إجماع أهل الحديث، واضح، هذا إجماع أهل الحديث. والمقصود بالسنة هنا الشريعة، واضح، وهذا المسمى العام للدين، يعني يدخل فيه ليس السنة المقابلة للقرآن في مصادر التلقي ولا السنة المقابلة للواجب في باب الأحكام، ولكن السنة بالمفهوم العام هي الدين، الطريقة، الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والشريعة تعم الواجب وغيره، نعم هذا مسمى الشريعة. الشريعة ثلاثة أنواع، الشريعة كم نوع؟ ركز جيدا، ثلاثة أنواع. في شريعة تنزيل، وهذا الإطلاق الأول للشريعة أنها شريعة التنزيل، وشريعة التنزيل نعني بها ما هو مبرم من الأحكام واضحا بينا لا اختلاف فيه، الذي يسميه الإمام الشافعي علم العامة شريعة التنزيل، هذه ما أحد يخالف فيها. قال الشافعي وهذا القدر لا يقبل فيه الغلط ولا التأويل، لشريعة التنزيل. مثال من شريعة التنزيل وجوب الصلوات الخمس، هل هذه فيها اجتهاد؟ أبدا. هل هذه فيها تأويل؟ خمس صلوات يتأول ممكن تكون ستة؟ لا ما فيها تأويل لأن عدد منصوص معروف، هذه يسمى شريعة التنزيل. نفس الشيء تحريم المحرمات الظاهرة، الفواحش الظاهرة وهكذا، هذه شريعة التنزيل ليس للعباد إلا اتباعها، واضح. قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سبيلا وسنة، قال قتادة والشريعة شريعة، عرف قتادة يقول هي الحلال والحرام والحدود والفرائض، قال في التوراة شريعة وفي الإنجيل شريعة وفي القرآن شريعة، يحل الله ما يشاء ويحرم ما يشاء ولا يقبل إلا التوحيد، أو كما قال. فالمقصود أن شريعة التنزيل هذه شريعة البينة، لقوله صلى الله عليه وسلم مثلا الحلال بين، هذا قدر من الدين واضح يلتبس عليه أبدا، والحرام بين، هذا يسمى شريعة التنزيل، واضح، هي محل اتفاق بين العلماء لا أحد يختلف فيها، بينها القبلة يعني العام والخاص لا ينكر أحد، تسمى شريعة التنزيل. وشريعة التنزيل واجب اعتقادها وقبولها، يعني واجب عليك أنك تدخل فيها، يعني ما تبقى تقول أشهد أن محمد نبي ورسول لكن ما تدخل في الشريعة هذا تكون كافر، لابد تدخل في هذه الشريعة حتى لو معك التوحيد، ثم لا تدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة الحلال والحرام والفرائض تكون كافرا، فهمت الموضوع؟ إيه نعم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا، هذه نزلت في أهل الكتاب، أرجع لما رواه النسائي في سننه الكبرى بإسناد صحيح ابن عباس عند قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم كافرون أو الفاسقون، بوب على هذا وحكى القصة في الذين بدلوا التوراة والإنجيل. في ناس لم تبدل، ما رضوا بالتبديل، فأنكر عليهم المبدلة، فقالوا لهم اختاروا إحدى خصال، فاختاروا أن يهاجروا وأن يبقوا في الفيافي ورؤوس الجبال. بعد ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى في آخر سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا، هذو موحدين معهم التوحيد، ما بدلوا، ما كانوا على شريعة التبديل التي كان عليها اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله، هذا إيمان بالشريعة الخاصة. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به، خاص الشريعة، إلا كان من أهل النار. قال سعيد بن جبير، وهذا تصديقه في كتاب الله: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذه شريعة التنزيل، من لا يدخلها كافر. انتبه مليح، الناس ليس كفر بها فقط من جهة ماذا؟ من جهة التكذيب بها، يعني يقول شريعة هذه ما هم بهذه الشريعة، هذه ليست شريعة، أو من جهة فقط جحودها، أو من جهة جحودها، لأنه جحودها ليس شرط يجحدها كلها، يجحد شيء ظاهر فيها، لأن قلنا شريعة التنزيل ما في اختلاف. كمن يأتي ويقول مثلا أن الصلوات ليست خمس، ما في صلوات خمس، ما في زكاة، ما في حج، هذه ثم جحود، أنه يجحد شيء من الدين، واضح. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أخبرنا وأعلمنا أن اليهود جحدوا شيء من كتابه هو الرجم، هذا كان مسطور في التوراة، حتى أن تعرفون عبد الله بن سلام أبو يوسف رضي الله عنه، عبد الله بن سلام قال له ارفع يدك، فإذا بآية الرجم موجودة، كانت موجودة في التوراة، لم يزيلوا ما كلام الله عن مكانه كما قال البخاري، لم يزيلوها، ولكنهم لم يعملوا بها وحرفوها من جهة المعنى، بدلوها بالتحميم والتشبيه، وادعوا أن هذه عقوبة من عند الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه شريعة التنزيل كيف يكفر بها الإنسان؟ يكفر بها بأنه يجحدها، قل ما في شريعة أبدا، ما في شريعة، إما يجحدها كلها وبعضها، لا فرق، هذا اتفاق، من كفر بشيء واحد من شريعة التنزيل كافر، ومن كفر بها كلها باب أولى. أو ممكن الإنسان يبعض فيها، يجحدها، لا يجحدها كلها لكن يجحد بعضها، ووجد طوائف غلاة جحدوا شيء من شريعة التنزيل، لكن من جحد حكما باتا مبينا فيها كفر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في الرجم: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن أو بالرحمن. وذلك أن الله عز وجل قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، هاي الشريعة، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، يعني تجحدون. عندك توراة، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين سألهم قال: في الرجم في التوراة؟ قالوا: ما نجد في كتاب الله الرجم. هذا هو الجحود، مثل ما يأتي اليوم مثلا عصام تليمة خرج كتاب مؤخرا، تلميذ القرضاوي، وقرضاوي لكن على مطور شوي، فسمى كتابه لا رجم في الإسلام، هكذا، هذا كافر، يقول كلام، هذا اسمه جاحد، فمليح، هذا يقول له جاحد. ما معنى الجاحد هنا؟ الجاحد هو الذي لا يقر أو يجحد الإقرار أو يجحد التنزيل، واضح. ورجع كلام أبو عبيد القاسم بن سلم رحمه الله تعالى في الجاحد للتنزيل، واضح. ارجع من لو اخ شادي حادي يرفعه لنا في المجموعه، كلام ابو عبيد في فضائل القران لما تكلم عن جحود التنزيل. ما معنى جحود التنزيل؟ يعني يوم يجحد قل هذا ليس من دين الله. وهذا الجحود سواء كان لالفاظ القران، لحروفه، كان يجحد ايه، يجحد منه حرف، قل هذه ليست من كتاب الله، لم ينزل الله، هذا كفر، تكلم عليه ابو عبيد. بعكس من يجحد قراءات يعني خارج المصحف العثماني، هذا المصحف حصل عليه إجماع. لحظة فقط لعلي نفيدكم بالكلام هذا، في كتاب فضائل القرآن لعل واحد يرفعه لنا. طيب، حتى ما نطيل الوقت لعلي بعدين أرفعه لكم إن شاء الله، إذا واحد رفعه في المجموعة شيء طيب. تكلم عن الإمام أبو عبيد عن من يجحد التنزيل، واضح. هذه شريعة التنزيل، إذن هذه شريعة التنزيل يا إخواني، قلت من يجحدها أي يجحد حروفها أو يجحد الأصول التي اتفق عليها فيما أنزل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل قريش على شريعة التنزيل كما قال: سيقاتل أقوام على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فقريش تكفر بالمنزل، وقال الذين كفروا لا تسمعوا بهذا القرآن، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ما معنى لن نؤمن بهذا القرآن؟ يعني ليس من عند الله، هكذا يقول. هذا اسمه جحود. واحد يقول لك عندك رجم، عندك في شريعتك الرجم، يقول ما في رجم، ما عندنا رجم، ما عندنا حد قطع يد السارق، ليس موجودا في الإسلام. كما يقول بعض الناس التكفير ليس موجود في الإسلام، هذا يسمى جاحد، هكذا سماه العلماء جاحد في هذا السياق، فهم؟ طيب، في واحد آخر نوع ثاني ليس جاحد، مقر، لكنه لا يدخل في الشريعة، لا يتبعها، لهوى في نفسه. ولذلك لما جاء اليهوديان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نسألك أسئلة لا يعرف إلا نبي، فهو صاحبه قبل ما يأتي النبي قال تعال نسأل هذا النبي، قال لا تقل له هذا، فإنه إذا رأى سمعها كانت له 9 عيون. فلما جاءوا وسألوه عن أشياء لا يعرف إلا نبي، فأجابهم عليه الصلاة والسلام، فقالوا نشهد أنك نبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يمنعكما أن تتبعاني؟ هنا الإمام أحمد لما واحد من الرواة تصرف فرواها نشهد أنك رسول الله، قال أحمد في أحكامه الميلة الخلال قال لم يقول رسول الله، لأن الرسول شريعة، شهد له بالشريعة أنه جاء بشريعة متبعة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، ها رسول الله إليكم، يعني جيتك بشريعة يدخل بها، لكن هو ما يؤمن بالشريعة. فقال نبي، نبي يعني تخبر الأخبار، فصدقه ولم يتبعه، ما جحده لكن ما اتبعه. ولذلك في صنف من اليهود من كان يقول النبي نبي، نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لكن نبي للعرب ليس للعالمين، ليس للعالمين، فهمت الموضوع؟ إينا. فقال ما يمنعكما أن تتبعاني؟ من هو هذا الذي يتكلم عنه؟ هو الذي يقر بأن الشريعة حق ثم لا يدخل فيها، لا يلتزمها، لا يأخذ بها، واضح؟ ولذلك ليس كل الكفر يكون عن جحود وتكذيب. انتبهوا، اليوم نحن ننازع في مثل هذه الأصول التي كنا نقررها يعني قديما وتكون أمور يسيرة، لكن اليوم وسط الفتنة فممكن بعض الناس يشك، يجيه إبليس يخرب شوزوز تخربيشات في أماكن معلومة ويكون يجي يقول لك ممكن تبدل الأمور فقط. وجدت بعض نقل لي واحد انفصل من هذه البغال الشمامسة التي انتقلت، يقول لماذا يكفرون القاضي العلماني اليوم؟ هذا أعرض عن تطبيق الحدود وردها لكن لم يجحدها ولم يستحلها. والله هكذا قال، تخيل اليوم الناس يقولك الراد هو المكذب. يعني متصور أنه واحد لو قال الحدود حق لكن أنا لا أقبلها، لا لأني أكفر بها أو أجحدها من الدين، لكن أنا ما أقبل، أنا ملزم بما في القانون، أجرم ما جرم القانون، وألتزم ما في القانون، والحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، والحكم ما أبته وقطع به، أما هذا لا يلزمني، أنا أخضع لهذا، هذا يكون مسلما؟ أقول لك نعم يكون مسلم، هذا كفر دون كفر، كذاب ومجرم وزنديق. تكذب على ابن عباس رضي الله عنهما، هو خصيمك يوم القيامة. شوف كلمة قيلت في قضاة الجور من أهل الإسلام ينزلوا فيها على طواغيت وعلى رؤوس العلمنة، شوف التحريف. وبعدين يقول لك أثري، أنت ما ملتزم بالآثار، ولا نلتزم بالآثار نكون مثل الجهم بن صفوان. التزام بالآثار يعصمك من التجاهم، وتحفظ أصول السلف رحمة الله عليهم، ومعاذ الله أن الآثار تضلك من حيث هي آثار، ولكن الذي يضلك هو الهوى الذي تستبق به في النظر في الآثار، وهذا الذي حصل لهؤلاء. فلما تتكلم ويقولوا الشريعة، هل الشريعة فممكن واحد يكون مؤمن بالشريعة يعني مصدق بها، خلينا نقول مصدق بها مقر بها، لكن يكون كافر بها من جهة أنه لا يقبلها؟ وعدنا على ذلك نماذج، وهذا هو مراد كلام إسحاق. إسحاق رحمه الله تعالى يريد أن يقول أن ثمة من يقر بالشريعة بما أنزل الله، يقر، ما معنى يقر؟ يعني يعترف، ما ينكر، ما يجحد كاليهود، يقول لك ما عندي رجم في القرآن، لا يقول لك فيه، يقول فيه حجاب في الدين، يقول لك فيه نزلت به سورة الأحزاب والنور ما شاء الله، في حد الزاني يقول لك نعم، في حد القذف يقول لك نعم، في حد السارق يقول لك نعم، في حد الردة يقول لك نعم موجود. طيب تأخذ به؟ ما أقبله، يمتنع عن قبوله. قال الشافعي ومن امتنع عن قبوله يعني هذه شريعة التنزيل، راجع كلامه في الرسالة، في شريعة التنزيل قال ومن امتنع عن قبوله استتيب. الشافعي يقول هذا القدر ما كان الكتاب والسنة من كتاب بين أو أمر مجتمع فيه لا يسع الشك فيهما، والعذر مقطوع بوجودهما، ومن امتنع عن قبوله استتيب. هذا معنى كلام الشافعي في الرسالة، من امتنع عن قبوله استتيب. لو مجرد وهلة من اللحظات يقول أنا أقبل كل شيء في الدين بس حد الردة ما أقبله، حالرجم ما أقبله، فهذا يكون جهاد الطلب ما أقبله. قل كيف أنا أغزو؟ بعض الناس يوم ينكر ملك اليمين، سيد قطب أنكر هذا، أنكر قال كيف الإسلام جاء بتحرير العباد وكذا والحرية وكذا وبعدين يكون في عبيد وإماء؟ هذا كافر، لأن ملك اليمين في القرآن نصا وبالإجماع أنه في ملك يمين وفي عبيد وفي موالي، هذا يكفر من ينكر هذا. هذه شريعة تنزيل ما في أحد يغيرها ولا يبدلها ولا يزيد عنها ولا ينقص عنها. فممكن واحد مؤمن كثير أشياء لكن بعدين يقول كما قال إسحاق يدفع أن لا يقبل. وهذا عدم القبول ليس كله عن جحود وليس كله عن تكذيب وليس كله عن إنكار لحقيقة التنزيل، وإنما مرات يكون بشهوة في نفسه وهوى في قلبه. وعندنا نماذج من أهل الباطل لم يقبلوا نصوصا بعينها أو أحاديث بعينها أو أثارا بعينها، وأنت تعلم أنه هو لا يجحد أن السلف قالوها، لا يجحد أن السلف ولا أن هذه إجماع ولا أن هذه من الكتاب والسنة، لكن هو لا يقبلها لأنها ما تمشي معها والعصر أو هكذا نفسه فيها شهوة خفية ونحو ذلك. فمن لا يقبل ما أنزل الله هذا كافر. ولذلك بعض إخواننا الفضلاء ألزمهم بأبي طالب، أبو طالب قال ولقد علمت بأن دين محمد من غير أديان البرية دينا، قد علمت، وكان يقر وكان ينهى عن أذى النبي عليه الصلاة والسلام ومدح دينه ومدح معبوده الحق، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فمدحه. لكن هل أبو طالب موحد؟ والله لا أدركه، ولو أدرك بنو الإست أبا طالب لحكم له بالتوحيد، قال هذا عنده الأصل. أقول لك هذا عنده الأصل، عنده الأصل معنا ويمدح. ربنا قال وهم ينهون عنه وينأون عنه، هذه قيل في تفسيرها في أحد الوجوه، ينهون عنه أي ينهون عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه لأنه لا يدخلون في دينه. وفي ناس اعترفت أن النبي على حق، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طبعا اليهود جحدوه بألسنتهم وأقروا بذلك في قلوبهم وأنفسهم وخاصة أمرهم، مع بعضهم البعض كانوا يعترفون لكن أمامه ما يعترفون، لكن في ناس لا كانت تعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام وتقول أن النبي صادق وأنه على الحق صلى الله عليه وسلم وأن دينه حق، لكن ما يدخل فيه. هو بين أبو طالب أنه سبب عدم الدخول ليس إنكار التنزيل، ولكن خوفا من أن ينزل التكفير على آبائه وتشمت به العرب، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يعني وصرح بالحق، لكن وقال حذاري مسبة، خاف من سب الناس وخاف من الملامة القوم. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب. قل لك لا، هذا كافر أصلي، ما تحتجون به؟ الخوارج تنزل نصوص الكفار على المسلمين، هكذا يقول لك. أنا أعرف جواب بني الإسد جيدا، فلن تقولوا طيب في ناس مسلمين امتنعتك ولم تشهد، عندك مانع الزكاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما فرقوا من صلاة الزكاة، ابن أبي مليكة يقول في مرسله في عند ابن أبي شيبة يقول عمر لو أطاعنا أبو بكر، شوف الكلمة الصعبة هذه تبين لك عظم ذلك الموقف، يقول لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا في صبيحة واحدة، سألوه تخفيف الزكاة فأبى عليهم إلا أن يجاهدهم. سألوه التخفيف، إيش التخفيف؟ يعني أتخفف من الزكاة، أصلي أحج أصوم أطبق الأحكام بس خفف لي الزكاة، ما يعني مو جحود لها ما في زكاة لكن استثني لذلك، أعطيني عاملني معاملة. فأبو بكر الصديق قال لو قتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة. صحابة تبعوه لما جاء يستجيبهم كما قال عبيد الله بن عتبة بن مسعود في بسناد صحيح عند ابن أبي شيبة قال تشهد أن قتلانا في النار، لأنه بعضهم أنكر كعماد فراج ومن لفة قالوا أنه قتلانا في النار قيلت فقط في مدعي النبوة، ولا ثبت بإسناد صحيح عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود وهو الذي روى حديث الردة في الصحيح، أنه قال لما جاءوا إلى أبي بكر جابوا يعني أهل الزكاة منع الزكاة، حكى القصة وبعدين قال فاستجابهم فقال تشهدون أن قتلاكم في النار. وهذا أصل عظيم في أن أبي بكر كفرهم، بل لم فقط يكفرهم بالإسم حتى شهد عليهم بالنار وجعل هذا توبة المنعين. طيب هذا اللي منع الزكاة جحد بها؟ قال ما في الإسلام زكاة؟ لا ما قالوا هذا، قال أبو عبيد ولم يكونوا جاحدين بها، كانوا ممتنعين لكن لم يكونوا جاحدين بها، هو الامتناع هذا وعدم القبول. لو أدرك هؤلاء فعل أبي بكر لقالوا خوارج فعلا، يعني ما ناس تشهد الشهادتين وتصلي وتظهر شعائر الإسلام بس امتنعت عن قبول الزكاة، يقول لك هذا ما جحد، ليش تكفرون؟ ليش تقاتلون؟ ليش تسبونه؟ ها يأتيك بالاعتراضات، يأتيك بالاعتراضات. وعلى هذا لا يكفر من قبل من لم يجحد ألفاظ النصوص من الجهمية إذا امتنع عن قبول ظواهرها. وفي من الجهمية ليس بعض الناس يظن الجهمية مكذبة بالألفاظ، لا في ناس لا قالت النصوص هذه حق لكن لا تلزمني، ليست بحجة لي في العقيدة، ما أقبلها في العقيدة حجة. أقول لك لا هذا موحد صراحة، يعني زنادقة والله العظيم، يعني صلى الله السلامة والعافية. لذلك شريعة التنزيل لابد نفهم ما هي، هذا تكلم عليه المالك رحمه الله، الحكم الواجب والحكم المجتهد فيه عند تفسير قوله تعالى، ورده ابن أبي حاتم في تفسير قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. فمالك تكلم عن أنواع الحكم، الأول هو شريعة التنزيل، هذه تقبلها، أدخله في السلم كافة ما فيها تبعيض، تقول أقبل الحدود ولا أقبل العبادات، أقبل الحلال ولا أقبل الحرام، أقبل الحلال والحرام والعبادات ولا أقبل الحدود، أو تأتي إلى باب الحدود وتبعض أو تأتي إلى باب العبادات وتبعض، هذا لا يكون مسلما أبدا حتى يقبل الدين كله. أي نعم إذا قبل هو وسلم ممكن في باب الترك يترك أشياء لهوى، يخالف أوامر بهوى، هذا بحسبه، قد يكفر قد يعصي وقد يبتدع، لكن قبول الشريعة كشريعة أنزلها الله، قرآن أنزله رب العالمين تبارك وتعالى، هذا لابد من قبوله، ما تكون مسلم إلا بذلك. من رد منه حرفا واحدا فقد كفر به أجمع، من رد. ولذلك شوف من عجيب، ممكن بعض الإخوة غير متابع يعني فنشغلكم، يعني شوف من عجيب أنهم يفسروا كلام ابن بطة في الرد بالتكذيب، يعني معناها كل رد عندهم التكذيب، ما في كفر رد ودفع ما في، فأسقط شرط القبول، لأنك أنت يقول لك لا هو التصديق، مع أنه التصديق ليس كله قلبي وليس كله لساني، في تصديق إذعاني، في تصديق بالأعمال، واضح؟ وهذا اعتقاد أهل السنة، القول أن الأقوال تصدقها الأعمال. وربنا تبارك وتعالى قال يا وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي بالعمل لما هم أن يفعل، وإلا هو مصدق بها يوم رآها رضي الله عنه وارضاه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذب، هذا المراد به العمل وليس المراد به مجرد القلب أو مجرد اللسان. أنه قال لك العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، أعطاك الجوارح وأعطاك القلب، ثم قال والفرج وعمل الزينة نسأل الله العافية يصدق ذلك ويكذبه، إذن فيه تصديق بالأعمال يسمى تصديقا، لكن مع ذلك هم قصروا الأمر على التصديق، فصار الكافر عندهم. ولذلك هم لماذا يناقشون؟ لأنه اليوم الشريعة القانون الوضعي، قبل ما نجو شريعة القانون الوضعي خلينا نكمل لكم شريعة التأويل ونفهمها. شيء نوع الثاني وشريعة التأويل، ما معنى شريعة التأويل؟ وهي الشريعة اللي يسمى المالك محل اجتهاد، وهذه على ثلاثة أنواع، منها اجتهاد قوي طبعا فيما يسوق في الاجتهاد، وهذه مسائل لا شك الحق فيها واحد والمصيب واحد، لكنها بين الخطأ والصواب كما قال مالك، وهذا اللي جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الحاكم فين يجتهد؟ في وجوب الصلاة الخمس؟ لا، الحاكم يجتهد إذا اعتبرنا العالم، لأن القاضي نوع الاجتهاد فيه أخص، لكن العالم عموما من حيث هو يجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، مما كان موضع للابتلاء بالنظر والاستنباط وكذا. فهذا العالم إذا كملت فيه الآلة وحتحصل على الآلة يجتهد، فهو بين الصواب وبين الخطأ. مرات يكون الخلاف قوي جدا، الخلاف القوي هذا عادة يكون بين الصحابة، في العادة يعني الخلاف القوي إذا حققت كثير من المسائل القوية، مثلا مسألة ماذا يقضي المسبوق أول صلاة أو هذه تجد خلاف بين الصحابة، مثلا مسائل في بعض الجزئيات الأحكام، فإذا وجدت الخلاف بين الصحابة خاصة من الطبقة الواحدة، مثلا ابن مسعود وابن عباس، العبادلة مثلا، الخلفاء مثلا، هكذا تجد الخلاف في من هم في طبقة أو شكل واحد رضي الله عن الصحابة أجمعين، فعادة يكون الخلاف قوي. هذا الخلاف القوي بين الصواب والخطأ. في نوع ثاني هو الخلاف الضعيف، هو ثابت أنه في خلاف وفي ناس قالت، وليس واحد أو اثنين، ممكن يكون كثر في طبقة واحدة، لكن هذا الخلاف خلافهم حصل كل بحسب واحد، مثلا ظن أن المسألة قياسية وإذ في المسألة فيها نص، واحد آخر ظن أن الحديث فيها ضعيف وإذ فيها الحديث صحيح، واحد آخر ظن أن الحديث هذا فقط هو الموجود ثم تبين له أنه منسوخ لا في حديث آخر وكذا، فكل واحد يكون عنده عذر. فهذا الخلاف الضعيف يتبين لما الإنسان ينظر فيه في أعلى ما في الباب، فتجد في الغالب أن ما كان عليه تواطؤ أقوال الصحابة يكون أسعد الناس بالقول القوي والقول الصواب هو من أخذ بقولهم، ومن خالف ذلك القول عدم بلوغ أقوال تلكم الصحابة وغير ذلك من الأسباب تجد موقفه ضعيف، فأدلته أكثر اعتراضا وأكثر وهنا، واستدلالاته يعني عليها اعتراضات وانتقادات. هذا الخلاف أيضا بين الخطأ والصواب، لكن من ميز القول القوي من الضعيف لا يحل له أن يأخذ بالأضعف على سبيل التشهي، مثلا يقول هذا أضعف وهذا قوي، طيب هذا الأضعف يناسبني، لا ليس هكذا. نعم. والنوع الثالث وهو من مسائل شريعة التأويل، وهي أخطاء العلماء لنوادر العلماء. هذه المسائل تكون في علم الخاصة، هي مسائل مجمع عليها مبتوتة مقطوع بها بدرجة من درجات الإجماع أو بنوع من أنواع الإجماع. يعني الإجماع تعرفون إما أن يكون إحاطيا، يعني هو المعلوم من الدين بالضرورة، يستوي فيه العلم العالم والعامي كما يقول الشافعي، يعني لنجزم به على الظاهر والباطن الإحاطة. وفي إجماع نوع ثاني إقراري، يعني ثلاثة أربعة من الصحابة أفتوا ولا يعلم لهم مخالف، هذا أقل في الظهور من الأول. وفي إجماع استقرائي، أنه عالم ينظر في أقوال العلماء يستقرئها كإسحاق ولا كالإمام أحمد أو كالإمام إسحاق، أو إلى تصل ابن المنذر ممن يستقرئون أقوال العلماء، يقول لك أجمع من نحفظ عنه من العلم كذا وكذا وكذا، هذا من استقراء. طبعا هذا ممكن يعترض عليه، ممكن بحسب قوة العالم وقوة استقرائه وباعه ونظره في كلام العلماء وتوسعه واطلاعه فيختلف. فاستقراء أحمد وإسحاق ليس كاستقراء من بعدهم كابن المنذر مثلا، واضح. واستقراء ابن المنذر الترمذي مثلا في الجامع ليس كاستقراء ابن المنذر أبدا، يعني مرفوع عنه لكثرة العلم ونحو ذلك. المهم، فهؤلاء أهل الاستقراء أو السبر بالبحث، فهؤلاء إذا حكى الإجماع، فإذا كان ممن أهل له أهلية الاستقراء وعلم منه ذلك يقبل، يقبل منه، لكن ممكن يعترض عليه. لكن المتأخرين ما بعد هؤلاء في الغالب هم عالة على هؤلاء، فإذا حكى أحدهم الإجماع ينتبه. يعني مثلا واحد في القرن السابع في القرن الثامن يحكي لك الإجماع، ففي الغالب هؤلاء يحكون إجماع في مذاهب الأربعة، لأنه ما تجد له خبرة بالآثار وفضلا عن أقوال الصحابة في المسألة. ولذلك إمام أحمد بن هنا أنكر على من ادعى الإجماع، لأنه هو لا يعرف إلا شخص أو اثنين، كما هو حال بشر المريسي والأصم، كانوا لا يعرفون إلا ابن أبي ليلى اللي خالفهم، خالف أهل الرأي. فإذا قالوا أجمعوا يريدون هذا ثلاثة أربعة اللي يعرفون، وهم ليس لهم اطلاع على آثار الصحابة. فقال أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، هذا ما يقبل منه، ليس أهل الاستقراء. طيب إذا حكي الإجماع بأي نوع من هذه الأنواع، مثلا الإقراري أو الاستقرائي، لا شك ليس ظهوره كالإحاطي الأول، لأن الأول واضح كما قال الشافعي لا تلتفت لأحد من المسلمين إلا تجده وافقك، تمشي في الشارع في دار الإسلام بين جماعة المسلمين وتقول صلوات خمس تلتفت كلهم يوافقونك، الخمر حرام كلهم يوافقونك، الزنا حرام كلهم يوافقونك، الربا حرام كلهم يوافقونك، هكذا الزكاة واجبة، الحج فرض ولا أحد يخالفك، شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ولا أحد يخالفك، اسمه الإحاطي، هذه شريعة التنزيل، من خالفها يكفر ومن تنع قبولها كفر كما شرحنا. لكن الثاني هذا قد تقع فيه أخطاء للعلماء، في عالم ما يظن أن الباب مثلا في ثلاثة من الصحابة قالوا القول وما لهم مخالف، يظن لا في مخالف، ولا يظن مثلا أن المسألة مرجحة للقياس فيروح يقيس ويذكر الباب نص، أو يظن مثلا أن هذا الحديث ليس فيه دليل على ما على هذه المسألة، وإذا فيه لكن هو لم ينتبه للدلالة، وهذه أسباب. فمثل هذا يا إخواني إذا شذ عن الإجماع وجزم العلماء بخطأه، فلان أخطأ كالقول بحل المسكر اللي هو النبيذ، أو الدرهم بالدينار، الدرهم بدرهمين جائز، هذا خطأ، والمتعة خطأ واضح، ونكاح المرأة في دبورها خطأ، والاستمناء خطأ، لأن خلاف الإجماع. في ناس قالت لك الإجماع من الصحابة ابن عمر بن عباس، بل وصفوه بوصف معلوم يدل على تقبيحه ونجم الفواحش. فلذلك أنت لما تشوف مثل هذا تقول هذا خطأ، هذا الخطأ هو على خلاف الإجماع، لكن هذا الخطأ ليس على درجة واحدة في الظهور، منه ما يشدد فيه أكثر، بل يكون الخطأ نفسه كفر عند من انضبط عنده الإجماع وخالف الأدلة وردها، لكن واحد آخر ما انضبط عنده الإجماع وما يظن في المسألة إجماع، وهو يجتهد وفق نصوص، يعني ما كما قال أحمد يتأول الآثار، فمثل هذا يخطأ ويبين خطأه ولكن لا يكفر ولا يضلل. فهمت الموضوع؟ هذه شريعة، هذا ببحث دقيق شوي، هو دقيق فعلا لأنه في علماء أفاضل وكذا ممكن يخطئ فيه وكذا، لكن الشر أين الشر في الباب هذا؟ الشر في الباب هذا عند من عمد إلى جمع هذه الأخطاء واتخاذها شريعة. شريعة ماذا؟ شريعة تنزيل، هذا كافر كفره إسماعيل القاضي، هو ما يتخذ أن شريعة تأويل، لا هو يأخذ شريعة تنزيل يعمل بها كالمنزل من الكتاب، وهي أخطاء أخطاء، فهذا نقض الدين كله، أحد الشريعة جديدة، لأن أخطاء ما تنسب للدين أصلا، هذه ليست محسوبة على الإسلام، وإن قال بها أفاضل، ومن هنا قيل زلة العالم تهدم الإسلام، لأن هي الزلة هذه ليست هي الإسلام، بالتالي تهدمه إذا ما وجدت في الناس قبولة واسترسالة وشيوعة واستفاضة، فإن تهدم النقد أو تنقض عروة منه، تنقض عروة منه. شوف مثلا لما بنو أمية في صلاة العيد ماذا كانوا يصنعون؟ النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع على أن صلاة العيد يصلي الإمام ثم يخطب عكس الجمعة، جاء بنو أمية وقلبوا الأمر، تخيل ماذا صنعوا؟ خرج المنبر مروان وخطب في الناس، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري، قال لقد ذهب ما كنت تعلم، وأنكر عليه أبو سعيد الخدري لما قال لقد ذهب ما كنت تعلم، فظن الناس يفعلون هذا بعض خلفاء بني أمية. بعد لما جاء الخلفاء العباسيون وكانوا خيرا في باب الصلاة من بني أمية، جيت محافظ على المواقيت وشعائرها، فعكسوا الأمر. يقول الراوي لما عكسوا الأمر يعني أنهم أرجعوها كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي فلما تقدم الإمام وصلى بنا ثم خطب وخرجنا جعل الناس العوام يتكلمون، غيرت السنة غيرت السنة، تخيل، لأنه هو رسخ فيهم سنوات أن هذه الصلاة، هذه زلة العالم، هذا الاجتهاد الخطأ على خلاف النص، واضح. وبعضهم كان يظن أن هو يتأول بها، طبعا يفعل هذا الفعل وماش كان مخطئ وأنكر عليه أبو سعيد الخدري يسمى فعله منكرا، لكن ليس بكافر، أنه كان يتأول على أن الناس ما تقعد لنا، فبالتالي إحنا نريد أن نقعدها وتسمع، فتأول أنه هذا حسن من باب إنصات الناس، لكن هذا حقيقة تأويل فاسد، هذا التأويل فاسد. فمثل هذا يحذر منه العلماء، واضح، يحذر منه العلماء ومن الأخذ به. اليوم النوع الثالث من الشريعة، قبل أن نروح القانون الوضعي، النوع الثالث من الشريعة شريعة التبديل، وهذه هي الشريعة التي هي عكس الأحكام الشرعية، نقض للأحكام الشرعية. وشريعة التبديل في القرآن مذكورة في سورة الأنعام، مذكورة في فعل اليهود، وهي ما شرعوا هؤلاء الكفار وأضافوه إلى الله افتراء عليه. قال الله عز وجل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. من هذا الباب أنت تقرأ في سفه العرب، العرب سفه كبير، تحليل وتحريم قولوا من عند الله ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اليهود قالوا هذه العقوبة من عند الله، هذا كفر، هذا شريعة التبديل. هل هذه فقط هي شريعة التبديل؟ لا، في أنواع أخرى من نقض الشريعة وهو الكفر بشريعة التنزيل. لذلك القانون الوضعي إذا أردنا مصنفه في القسط الذي هو أو في القدر الذي يخالف به الشريعة، هو القانون الوضعي يخالف الشريعة في خمسة أشياء وكلها كفر، هذه الخمسة مناطات كفرية. يخالف في الشريعة في الوضع، فالوضع في القانون الوضعي هو اسمه وضعي، الوضع فيه حق للإنسان أن يشرع لنفسه، وأما شريعة الله فهي حق الله عز وجل أن يشرع لعباده ما يرتضيه سبحانه وتعالى من الأحكام. شرع لكم من الدين ما وصى أمر به نوحا والذي أوحينا إليك، ولذلك قال في الكفار أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالقانون الوضعي يناقض الشريعة في باب الاستمداد، عفوا في باب الوضع قبل الاستمداد، باب الوضع هذا كفر. يجي واحد يناقشني في هذا يقول لي حركية زنديق من الأخير، ما في حتى محاباة، هذا دين الله عز وجل. واحد يقول لك أنا عندي الحق أن حلال المحرم، هذا نبحث في اعتقادي، قل له ماذا تعتقد؟ اثنين في الاستمداد، لو سألتك أنا سؤال، أنت طالب تدرس أصول الفقه، من أين نستمد الحلال والحرام؟ هاي يا جماعة، من أين نستمد الحلال والحرام؟ كتاب السنة، هي مصادر التلقي، صحيح؟ مصادر إيش؟ مصادر التلقي، استمداد الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والقياس عليهم فرع، أحسنت. طيب هذا الاستمداد، ولذلك من هنا يستمد المجتهد اجتهاده إذا أراد أن يجتهد في النازلة، طيب وفق نصوص يعني. القانون الوضعي من أين يستمد؟ من الكتاب والسنة والإجماع، ها؟ قانون الشرع، القانون الوضعي المخالف للشريعة من أين استمد؟ من هوى النفس. طبعا هذا الكلام نعم هو لا شك كله هوى نفس، لكن احنا نريد نضع لا ما يقولون، هم يقولون القانون الوضعي أولا استمداده من القانون، يعني إرادة المشرع، احفظ معي هذا المصدر رقم واحد، إرادة المشرع. ماذا يريد المشرع؟ المشرع طبعا هي هيئات انتخابية كما في العقد الاجتماعي لفكرة فيلسوف دوركايم، على أن المجتمع فوض فئة تمثله، ولذلك لما يصدر الأحكام يقول لك باسم الشعب، صدرنا الأحكام باسم الشعب. شو مقصود معناه؟ الشعب فوضنا أن نضع له الأحكام الحلال والحرام، فهو يبدأ من إرادة المشرع. ما معنى إرادة المشرع؟ يعني ما أراد المشرع تحليله أحله، وما أراد تحريمه حرمه، وما أراد تجريمه جرمه، وما أراد رده رده، على قاعدة الأغلبية والتكافؤ بأي طريقة من طرق الحكم الديمقراطي. لكن هذا المراد. ربنا يقول في فاتحة سورة الحلال والحرام، قالت عائشة في سورة المائدة حل حلال وحرم حراما فإن آخر ما نزل، ماذا قالت تعالى في فاتحة سورة المائدة؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى أن قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى أن قال إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد من الحلال والحرام. هم قالوا ماذا؟ قالوا الأول شيء يستمد منه القانون هو إرادة المشرع. ولذلك الجماعة يقول لك نريد تحكيم الشريعة، بدي يدخل البرلمان، فجيء مثلا قانون تحريم الخمر، وهذا فعلته بعض الدول، أرادوا مثلا كتلة من المنتسبين للحركة الإسلامية كما يقولون عن أنفسهم، يقولوا طيب تعالوا نجتمع إلى مشروع قانون لتحريم استصدار الخمر أو استيراد الخمر أو تصدير الخمر. هل مباشرة تحرم الخمر؟ لا، إيش يصنعوا؟ شوف الطريقة، يعرضونها على البرلمان، من يوافق؟ ها، من يوافق أن الخمر حرام؟ هذه شريعة تنزيل ولا تأويل يا جماعة؟ من يوافق أن الخمر حرام؟ حرام تصديرها واستيرادها، ها؟ من يوافق على أن بيوت الدعارة تغلق ولا تعطى لها تراخيص؟ من يوافق على أننا من أساء إلى الله ونبيه نعاقبه. من يوافق على حد الردة؟ من يوافق على حد السرقة؟ من يوافق؟ من يوافق؟ من يوافق؟ إذن هو مجرد أنك تضع الشريعة للاختيار، أن تنفيت عليه صفة ماذا؟ التسليم والقبول ودخله في السلم كافة. شريعة التنزيل قلنا ما فيها اختيار، تدخل لا تدخل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني الشريعة ملزمة بنفسها لأن الله أنزلها، أنت عبد الله عز وجل. فهمت الموضوع؟ إذن النقطة الثانية الاستمداد، يستمد القانون من إرادة المشرع. اثنين، يستمد من العادات والأعراف. ما هي عادات هذا المجتمع؟ ما هي أعرافه؟ ثلاثة، من القانون الطبيعي وهو الاستفادة من التجربات. رابعا، من مبادئ الشريعة. إيش معنى مبادئ الشريعة؟ معناها ليس الأحكام اللي هي الحلال والحرام والواجب، لا لا لا، المبادئ يعني العدل والرحمة، المقاصد العامة. وهذا استفادة منها فرعية، وهذا التراتبية، التراتبية مقصودة، مقدمة إرادة المشرع فوق كل شيء. إذن المناط الثاني في التكفير بهذا هو الاستمداد. هذا نقد من نواقض الإسلام. واحد قال أنا أستمد الأحكام من كذا ومن كذا ومن كذا، والشريعة رقم خمسة وهي فرع عندي، هذا كافر، هذا كافر يا جماعة، هذا ليس بمسلم ولو حكم الشريعة لو قال هذا الكلام. النقطة الخامسة فيما يخالف فيه القانون الوضعي الشريعة، قلنا النقطة الأولى الوضع، الثانية الاستمداد، الثالثة من جهة الإلزام، التزام. الشريعة لا يجوز الخروج عنها ولا يجوز الخروج عنها؟ يجوز الخروج عن الشريعة، يعني يجوز أنك مرة مثلا تفتي بأن الخمر حرام وفي بعض الأحيان تمشي الأمور معك. يجوز الخروج عن شريعة التنزيل؟ لا يجوز أبدا. ما خرج عن شريعة التنزيل بمعنى مرة يقول حرام وبعدين يقول حلال أو كذا، أو ينكر الحلال أو يرفضه أو لا يقبله، هذا كافر. لابد في كل وقت، الحرام في كل وقت والحلال في كل وقت، وهكذا. القانون يخالف الشريعة في هذا، أنه يعطي نفسه أنه لا يجوز الخروج عنه، وهي المادة التي يصطلح عليها لا أصل الشرعية ومبدأ الشرعية في القانون. ما هو؟ أن الأحكام لا تكون معتبرة ولا معتدا بها إلا إذا نص عليها القانون. عقوبات، أفعال، أقوال، تصرفات لم ينص عليها القانون ليست معتدة ومعتبرة، إذا نص عليها القانون تكون معتدة بها ومعتبرة. النقطة الرابعة وهو مناقضة ما جاء في الشريعة، ففي الشريعة الأمر بأوامر معينة من العقائد والأحكام. فمثلا التوحيد مطلب عظيم في الشريعة، في القوانين الوضعية تجريمه، تجريم التكفير، تجريم الولاء والبراء، واضح. في باب المحرمات، في الشريعة محرمات، في القانون مباحات، ولا يجرمونها إلا بالقدر الذي يعود بمفسد على الصالح العام، وهكذا. ومن قرأ في الدساتير لن يشك قدر أنمل في هذا. حرية الاعتقاد في الشريعة وجوب التزام الشريعة وعدم إهانته، ومن أهان الشريعة فإنه كافر مرتد يقام على حد الردة. هنا حرية اعتقاد، حرية تعبير، حرية حرية حرية إلى آخره. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة التي يناقض فيها القانون الوضعي شريعة الله تبارك وتعالى، أنه يسميها عدلا، ومحطوا لك ميزان تكافؤ، العدل، العدل، الأحكام عدلية. ربنا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يقول الإمام الشافعي والعدل اتباع المنزل، هم جعلوا العدل اتباع المبدل. فما حكم من يسمي الأحكام الجائرة الظالمة المخالفة للشريعة عدلا؟ هذا كافر، وهذا يتسماها عدلا هذا مناقض لما أنزل الله تبارك وتعالى. فهذه خمس أشياء أصل المناقضة بين القانون الوضعي وبين شريعة الله تبارك وتعالى. فليكش القانون الوضعي لا يناقش لا يناقض الشريعة في باب التأويل، ولكن يناقضها في باب التنزيل كما تقدم، في باب التنزيل يعني في الأحكام المحكمة العامة يناقضها القانون. فهذه خمس أشياء ظاهرة كل واحد منها لو تحملها وتروح تبحث في كلام العلماء يقول لك كفر، فما بالك إذا اجتمعت وفي أشياء أخرى. نحن فقط أتينا بالأهم حتى يفهم الناس أن شريعة الله تبارك وتعالى لا مزاحم لها، غراء حنيفة حنيفية مستقيمة قويمة واضحة بينة، لا تقبل الشركة ولا التبعيض. وأن من ادعاها وانتسب إليها ثم ناقضها بالخمس المذكورة، أن جعل لنفسه مشرعا يضع له التحليل والتحريم ويقبله، أو جعل لنفسه أصولا يستمد من الأحكام ويؤخر الشريعة ويرفض أحكامها ولكن يأخذ بما يسمى مبادئ، هذا لا يكون مسلما أبدا. وأنت لو تنزلها مثلا، خلينا نقول قريش هذه أو مشرك العرب لو شهدوا الشهادتين ثم بقوا على هذه الأصل أن الحلال ما أحله كبراءهم والحرام ما حرموه، وأنهم إذا جاءوا يستمدوا يأخذون بعرف قريش العام عرف الآباء، فإن لم يجدوا كذا يروحوا للشريعة بالمبادئ، وإذا تعارضت المبادئ أو أحكام الشريعة مع أعرافهم قدموا أعرافهم، وأنهم يجرمون ما في أعرافهم وحسنته الشريعة، ويقبحون ما في أعرافهم وإن حسنته الشريعة، ويحسنون ما في أعرافهم وإن قبحته الشريعة، وبعدين يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك رسول الله حقا ونتبعك، هذا يكون المسلمين يقبل منهم النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وهو المرجئ يقول مقبول منهم عادي ما عندهش إشكال، غالي الزنديق هذا يقول ما في إشكال، حتى يجحد حتى يقول ما في شريعة تنزيل، قال إذا ما في شريعة تنزيل أنا أكفره. أما بالصورة هذه مدام يقر له بالشريعة يقول شريعة حق ما شاء الله، قرآن هذا أقبله وأضعه فوق رأسي، أطبع منه مليون نسخة وأكرم حفظته وأبني دورا لتحفيظه، لكن هذا الطريقة التي يتماشى بها ويتماهى بها بالعقل. يقول لك هذا مسلم، هذا مسلم ما فيك تحكم عليه، هذا حال بني الإسد نسأل الله العافية والسلام. طيب نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في المجلس القادم يسر ربي وعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.